بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت الرسالة وبقيت معاناتها. أبرياء سجون الحياة. الظلم زاد وزاد منها المظاليم، زاد الشقا بقلوب ناس هزيلة. إنها كلمات توجيهية ونداءات وعظية وهدايا تذكارية وصور واقعية تسكب المعاناة وتطلب الرفق من الجناه وتنشد الرفق من الجلادين. أبرياء صرخة الضعفاء. أبرياء نهارهم كدر. أبرياء وليلهم سهر. أبرياء ابتسامتهم شعاع وحياتهم ضياء. أبرياء في سجون الحياة. أبناء معذبون. أبناء مشردون. أبناء تائهون. حيارى ضائعون. فاجتمع الصوص والأصوص. لماذا سرقت؟ قال لألطخ سمعة أبي. هل يجوز لي أن أقتل والدي؟ فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني قد جهزت الآلة التي أقتل بها والدي، فأعطني جوابا. أبرياء في سجون الحياة. 38 سنة وهو مدمن للخمور والمخدرات. تعرفت على شباب صالحين فآذاني وكان يقول لي: والله لو رأيتك معهم لأسجنك في غرفة. يلي بعمر عاش جرمان وتجريم، بمخدرات طاح طيحة مهينة، لا ترتجي من صلاة وتسليم ولا يضر أبوه دمه. ليست لي بل تبرع بها أحد أصدقائي، وأنا الآن أفكر في الانتقام من والدي. والسبب انحراف في السلوكيات، انتكاس في الفهم لدى الآباء والأمهات، جهل بالأبجديات، ضحايا من البنين والبنات، استنساخ لأفكار المسلسلات والقنوات، انتشار للبلايا والمشكلات، إدمان للدخان والمخدرات، ضياع في سجون الحياة. أبرياء في سجون الحياة. أننا ندعو عليه ليلا ونهارا، بل في مكة حرسها الله وفي رمضان. الناس يبكون خلف الإمام ويؤمنون على قنوته ودعائه، وأنا أبكي من والدي ساجدة أدعو عليه أن يرينا الله فيه عجائب قدرته. إلا الدعاء والصبر رب يعينا، دعوة من المظلوم حرقاه تأليم، تصعد إلى الرحمن فيها أنينا. تنكر الكثيرون لآبائهم وأمهاتهم. أبرياء في هذا رجل كبير في السن، بلغ 80 من عمره، له أكثر من 7 سنوات في دار المسنين، لم يسأل عنه أحد من أولاده. أبرياء في طردها ولدها إلى الشارع، فالتقطها جار له وذهب بها إلى دار المسنين، فحولوها إلى المستشفى لمعالجة كسر في ضلعها عندما ارتطمت بالأرض لسبب. يا رب إني قاعد كما ترى، وطفلي قاعد كما ترى، والبطن مني جائع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى. أبرياء في سجون الحياة. عدوا إلى الله وارحموها المظالم، اللي من أقسى ظلم عاشت حزينا. عدوا إلى الله. صواح للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أبرياء في سجون الحياة. أبرياء في سجون الحياة للشيخ حسين بن شامر. الحمد لله الذي قهر وغلب، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما سلب، غرس الإيمان في قلوب أحبابه وكتب، وأذاقهم لذيذ حبه، فلم يجدوا في طاعته مس التعب، وكشف لهم أنوار معرفته، فتلذذوا في طاعته بالنصب، وقاموا في طلب مراضيه بأعباء التكاليف على أكمل أدب، لما علموا أن طاعته أشرف مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، والعطايا من فضله ترتقب، والمصائب في ثوابه تحتسب. فسبحانه من إله عظيم يسر لأحبابه طريق الجنة، ويسر لهم المسببات والسبب. أحمده سبحانه حمد من تاب إليه من ذنوبه وهرب، وأشكره شكراً يفوق عد من عد وحساب من حسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فارج الكرب والمنجي من الورطات والعطب، من عبد غيره ضل وخسر، ومن خاف غيره خاب وكذب، ومن عظمه فقد نجا وفاز بالطلب. يا ربي أنت وليي فاهدني سبلا إلى الرشاد، دعائي فيك مأمول. يا ربي أنت الذي أرجو معونته في كل أمري، رجائي فيك موصول. خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، وللجوارح تسبيح وتهليل. لولا التأمل في رحماك من فرجت نفس، ولا كان للملهوف تجميل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد العجم والعرب، المخصوص بالتشريف وعلو الرتب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى شرعه المطهر وإلى دينه انتسب. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. صلوات الله وسلامه عليه كلما ارتقى منبرا إمام، وارتفعت الأعلام وقيضت من الخيام. وعلى آله وصحبه الكرام، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، صلى الله وسلم عليه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في لقاء تقطر فيه المحبة فتسيل على طريق المحبة، لقاء بكم في هذه الأمسية أبرياء في سجون الحياة. نسأله أن يفك الأسر ويجعل لنا لباس الستر. إنها كلمات توجيهية ونداءات وعظية وهدايا تذكارية وصور واقعية، تسكب المعاناة وتطلب الرفق من الجناه وتنشد الرفق من الجلادين. إنها معاناة الأبرياء، صرخة الضعفاء، نهارهم كدر وليلهم سهر، ابتسامتهم شعاع وحياتهم ضياع، حظهم سراب وخداع، حالهم كقول القائل: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا يوم ريح جمعوه، إن من أشقاه ربي أنتم لن تسعدوه. نتجول وإياكم في سجون الحياة، نتبع الخطى إثر الخطى نحو زيارة المسجونين، نتأمل ونتعظ ونستيقظ، فرب بعيد لا يفقد بره، وقريب لا يؤمن شره. تقودنا مراكب الصدق، يحدوني فيها قول الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فشمر أخي ذيلا والدرع ليلا، ولا يكن سماعنا كمن ظلت على فراشها تكرى. نحن في زمن تبين للعاقل تغيره، ولاح للبيب تبدله، يبس ضرعه بعد الغزارة، وذبل فرعه بعد النضارة، ونحل عوده بعد الرطوبة، وبشع مذاقه بعد العذوبة. هو زمن أقبل هريره وأدبر غريره، وأغلظ المواطئ الحصى على الصفا. اختلط الغث بالسمين والشعر بالعجين، فخرج خبازون أحرقوا نكهة الصدق، فما عاد العاقل يرى مقر سهمه من رميته. فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء لا يدري بما هو قابض. أعطوني سهامكم لأرمي بها عن قوسكم، وافتح صدرك تعلم عجرك، والواقية خير من الراقية، وديننا النصيحة. النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي، إن النصائح لا تخفى مناهجها على الرجال ذوي الألباب والفهم. من اصفر وجهه من النصيحة اسود وجهه من الفضيحة، فخالفت الذي لك فيه حظ فنالك دون ما أملت غول. أيها السادة الكرام، لنزيل عن حكايتنا اللثام ونكشف النقاب، ولست من دعاته ليت النقاب على النساء محرم كي لا تغر قبيحة إنسانا. الابتلاء سنة من سنن فاطر الأرض والسماء، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ووصفها خالقها بالكدر واللعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولنبدأ الآن في زيارة مفتوحة للأبرياء في سجون الحياة، ويرجى عدم اصطحاب الغفلة لأنها ممنوعة من الزيارة. ونبدأ في زيارة السجن رقم 1. ويا ترى من يقبع فيه؟ يا ترى من يسكن فيه؟ إنهم الغرباء. أول هؤلاء الأبرياء الذي يعيشون في سجون الحياة هم الغرباء. إنهم متهمون وهم أبرياء، وضعوا في قفص الاتهام وهم في منأى عن الإجرام. يا ترى من هم؟ إنهم أهل غربة يعيشون اتهاما وكربة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. خرجه الإمام مسلم. إنهم أهل السنة، إنهم أهل السنة الذين وضعوا في قفص الاتهام، أهل الصلاح الذي استنسر عليهم البغاة، أضحوا في الدنيا غرباء، ينظر إليهم بمنظار الجريمة، بمنظار الريبة والتهمة. ورد في الأثر الذي رواه الطبراني وفيه نظر لكن معناه صحيح: إن لكل شيء إدبارا وإقبالا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. ورد في الأثر أن من أشراط الساعة أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، وهي الغنم الصغار. وقال ابن مسعود: سيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. وقال أبو سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا، بحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته، مخدوعا بجهله، وسائر البقية من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة، وأهل السنة الصادقين غرباء بينهم. وصدق رحمه الله: إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا، مفتونا بحب التعظيم والرئاسة، يظهر في الصحف والمجلات، في الشاشات والقنوات، يفتي شهوة للبروز والظهور، مفتونا بحب الشهرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه إصلاح زمانه. هؤلاء هم الأبرياء الذين سجنوا في همومهم وغمومهم، الفرارون بدينهم. أطلقت عليهم المسميات، لقبوا بأبشع الاتهامات، فهم متهمون لكنهم أبرياء. قال الحسن البصري: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى، وما بالقوم مرض، ويقول قد خولطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات، والله مشغولون عن دنياكم. وقال الأوزاعي: أما إنهما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد، ولغربتهم بين الناس أضحوا متهمين. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. ولا يخفى عليكم في هذا الزمان تلك الهجمات المتلاحقة والشرسة على الإسلام والمسلمين، وبدأ الكثيرون من أعداء الملة ينظرون بعين الحقد والكراهة والتهمة لهذا الدين وأهله. غدت أصابع الاتهام متحدة نحو الدين، وألبسوه ما لا يليق به، وحملوه ما لا يطيق، وهو منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. وليأتين زمان ترغم فيه أنوف الطغاة، وتشهد الأيام براءة الإسلام وأهله، وتعلو راية الحق، ويظهر الصدق، ويسطع نجم الصحوة، ويزمزم الحادي. إننا من أمة أنزلها دينها فوق البرايا منزلا، نجمها فيه من الخلد سنا، إن خبا حينا فلن يأفلا. وأنتقل بكم أيها الكرام إلى السجن الثاني، لنرى أولئك الأبرياء، وننظر من أولئك الأبرياء. إنهم الأولاد، نعم إنهم الأولاد. كثير من الخطباء والأئمة النبلاء والدعاة النجباء طرقوا كثيرا مواضيع عقوق الأبناء، لكن لم نسمع من تطرق لعقوق الآباء لأبنائهم. فللأسف أن كثيرا من الآباء لم ينصف أولاده، ولم يساعدهم على بره، بل أعان أولاده على عقوقه وضياعهم. فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أعينوا أولادكم على بركم، فمن شاء استخرج العقوق لولده، رواه الطبراني. ويداك أوكتا وفوك نفخ. وأبناؤنا في هذا الزمن أشد حاجة للوقوف معهم وانتشالهم من شرك الفتن والأهواء. ومن الأعداء هناك وهنا أبناء معذبون، أبناء مشردون، أبناء تائهون، حيارى ضائعون. فاجتمع الصوص والأصوص، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وإنني أعجب من فكر بعض الآباء غافلا عن زمنه، مسترحلا نفسه لمصالحه الشخصية، مضيعا من يعول، ثم يقول الأبناء منحرفون. وأعجب من بعض الآباء يظن التربية جلب كيس أرز أو كيس سكر وبعض الأقمشة، ثم يظن أنه أتى التربية من أوسع أبوابها. أقول وأصرخ: نحن في زمن انكفأت فيه آنية التربية في تراب الغفلة والضياع، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. بعض الأبناء ليس بحاجة إلى طعام وكساء ولفافة أو غذاء، يحتاج إلى بر واهتمام وإسداء. فورب الكعبة أن كثيرا من الأبناء يعيشون عالم الحزن، يعيشون عالم الكآبة، يعيشون جروحا عميقة بسبب آبائهم. اسمع: غلام صغير لم يبلغ 16 سرق دراهم معدودات، فقبض عليه وهو يسرق، فأودع دار الأحداث، فلما سئل: لماذا سرقت؟ لماذا سرقت؟ قال: لألطخ سمعة أبي، فهو عبد للمال والتجارات. وتبين في آخر الأمر أن الغلام ابن لأحد كبار التجار. فالابن ليس بحاجة إلى سرقة 1,000 أو 2,000، لكن لينتقم ممن ضيعه. ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصوله. وحتى تدرك غاية ما أقول، أهمهم في أذنيك بقصة واقعية تنم عما أقصد وترمز لما أتحدث عنه. وهيا لنكشف الستار ونستمع بعين الاعتبار مأساة تعمي بهجيرها الأبصار. وما هي إلا ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين، لنرى أن هناك أبرياء مسجونون في سجون ظلم الآباء. فأولى لكم ثم أولى لكم مزيد من الصحو واليقظة. في ليلة هادئة من ليالي المصيف أطلقت عنان فكري ليسرح في فضاء أمتي، وبينما أنا كذلك إذ بصوت جوالي التفت إلى الرقم، ترددت بين الرفض والإجابة، وإذا بيدي تمتد، حملت الجوال وإذا بصوت فتاة يمتلئ حزنا وكمدا. قالت: أنت فلان؟ قلت: نعم، وربنا المستعان وعليه التكلان. قالت: أريد أن أسألك سؤالا. قلت: لك ذلك. قالت: هل يجوز لي أن أقتل والدي؟ هل يجوز لي أن أقتل والدي؟ ثم قالت: اسمع ثم أجب، والله لست إلا سائلة تريد سماع الإجابة، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني قد جهزت الآلة التي أقتل بها والدي فأعطني جوابا. فقلت لها: استعيذي بالله من الشيطان. ذكرتها بيوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، فبكت وتزفرت. ثم قلت لها: ما المشكلة؟ فقالت: مشكلتي ومصيبتي والدي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدمت بتلك المقولة، تألمت وتحسرت، ولحالها أشفقت. ثم قصت قصتها المؤلمة المحزنة التي تقطع نياط القلوب وتشعل رماد الكروب، والله لا أستطيع سردها، صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. فقد ظلمها والدها وعذبها عذابا شديدا ومنعها من الزواج ويفرق بينها وبين أخواتها في المعاملة إلى غير ذلك من جروح وقروح وآلام لا يتسع لسردها المقام، فمنها ألم لا يصدق ومنها جروح تشقق. فماذا عساي أقول في أب انسلخ من الشفقة والرحمة حتى صبت عليه لعنات الله والملائكة والناس أجمعين من في ابنته؟ فيا أيها الكون منه استمع، فيا أيها الكون منه استمع، ويا أذنا الدهر عنه افهمي. فهذه القصة ليست من نسج الخيال وليست ضربا من المحال، إنها قصة واقعية، قصة إنسانية، إنها ألم وشكاية، دموع وحكاية، سيل من الأحزان والآهات، أمواج من الهموم والعبرات، وليل طويل مع الزفرات، وظلم وظنون مكدرات. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. هذه القصة التي سمعتموها ما هي إلا مأساة شريحة من شرائح المجتمع، نزيف دم في جسد الحنان، عملية قيصرية لولادة الأحزان، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. إن أعظم مصيبة تصيب المرأة عندما يجد الألم والجفاء ممن تمكنت محبته في فؤاده واصطلى بشوقه ووداده، ثم غرس الشر في طريق إسعاده. قبح الإله عداوة لا تتقى وقرابة يدلى بها لا تنفع. ومن الغبن أن يكون الطبيب هو الجرح، ويكون الزلال الظمأ، والفيء لهبا حارقا. إن الجديد إذا ما زيد في خلق تبين الناس أن الثوب مرقوع. وإذا نزعت الرحمة من قلب المرء تحول إلى صخر حطه السيل من علي. عاش القلب مطموس البصيرة، لا يعرف إلا مصلحته، حمده مغرم وذمه مغنم، وشر الناس من يراه الناس مسيئا فلا يبالي. قلب بلا رحمة وإنسان بلا شعور استنساخ لبشر في صورة سبع. وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وافق الشن الطبق. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وبحسبك أحياء بيننا لهم عصب ودم ونبض، لكنهم موتى برؤيتهم وبسماعهم، أحياء بعظام موتى. فإذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. واسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله لهذه القصة، لواقع مؤلم لشاب بريء أودع غياهب الظلم والجفوة والقسوة. جاءني ذلكم الشاب يكاد الهم أن يقتله، نظراته حزينة في جوفه نار تستعر، كلماته تكاد تهد جبالا شامخات. بدأ يحدثني عن معاناته بنبرة تقطع نياط القلوب. بدأ حديثه قائلا: أنا شاب مفعم بالنشاط والحيوية، تركت دراستي من أجل والدي، كنت أذهب إلى السوق فجرا من أجل الحفاظ على تجارته ومحلاته، تركت هواياتي وأصدقائي ودراستي من أجل والدي محافظا على ثروته وماله، والله كنت لا آخذ ريالا واحدا إلا بعد أن يأذن لي. والدي لا يعرف سوى الخمر والمسكرات 38 سنة وهو مدمن للخمور والمخدرات. التزمت طريق الخير، تعرفت على شباب صالحين فآذاني وكان يقول لي: والله لو رأيتك معهم لأسجنك في دورة المياه. هكذا يقول، يقول: والله لو رأيتك معهم لأسجنك في دورة المياه. كان والدي لا يعرف الصلاة حتى يوم الجمعة، الناس يصلون والخطيب يخطب وهو مخمور في منزله، طردني من المنزل وأنا الآن في الشارع وخمسة أيام وأنا أنام في أحد الأودية، ووالله أن الملابس التي علي ليست لي بل تبرع بها أحد أصدقائي، وأنا الآن أفكر في الانتقام من والدي، فكل الأمر نصف ساعة ثم أرتاح من العذاب ولو قصوا برأسي في الساحة. أسمعتم؟ إنها القسوة، إنه العنف، إنها الغلظة، فهل يستحق هذا أن يكون أبا؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن فساد كثير من الأبناء سببه فساد الآباء، أو كلمة نحوها. إن بعض الآباء يتحدث عن التربية وهو في منأى عن ذلك، ينظر إلى أولاده بأنهم منحرفون، بأنهم عاقون، ولم يدرك خطأه، ولم يعلم أنه سبب رئيس في فساده. إن الشجاعة في القلوب كثيرة فوجدت شجعان العقول قليلا. انحراف في السلوكيات، انتكاس في الفهم لدى الآباء والأمهات، جهل بالأبجديات، ضحايا من البنين والبنات، استنساخ لأفكار المسلسلات والقنوات، انتشار للبلايا والمشكلات، إدمان للدخان والمخدرات، فشل في الدراسة وضياع للأمانات، ضياع في سجون الحياة، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فذهبت تلك الزينة في نتن الغفلة، والإنسان في هذا الزمان كمتعلق بخشبة فوق بحر متلاطم بالأمواج، حاله اللهم سلم سلم، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ ولا أخال أحدا ممن يسمعني أن ينكر همهمتي وتمتمتي وحروف لغتي، وهي ترسل سهامها نحو قضبان يقبع خلفه أبرياء، لأنهم ضحية الجلادين من البشر سموا بالآباء. وهل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا؟ هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري؟ واسمعوا لهذه البريئة، اسمعوا لهذه البريئة وهي تتحدث عن الظلم والجشع. إنها تعيش سجنا بسبب والدها. أرسلت إلي هذه الفتاة رسالتها تتحدث عن معاناتها مع أبيها، تشكو وبيلا من العذاب وأكواما من الصعاب. تقول: نحن أخوات خمس وكلنا معلمات، لا يعرف والدي من حياتنا ولا شجوننا أو شؤوننا سوى هل استلمتن الراتب. هذا سؤاله المبرز في آخر كل شهر. بنى برواتبنا العمارات واشترى السيارات واشتغل بالعقارات، فليس له هم إلا مصالحه الشخصية. وكلما تقدم خاطب إلى إحدانا تعلل بصغر أسناننا أو برفضنا للزواج. ووالله أنني أصغر أخواتي وأبلغ من العمر 27 عاما. ومرت الأيام على هذه الحال، وفي سنة من السنوات جاءت إلينا معلمة جديدة في مدرستنا. تعرفت عليها، أحببتها في الله لخلقها وأدبها، وكانت تبادلني نفس الشعور. فحدثتني يوما من الأيام أن لديها أخا مستقيما موظفا يبحث عن زوجة. فكرت في الأمر، عرضته على والدتي وأبديت لها الموافقة، ففرحت والدتي بذلك. وبعد أيام جاء ذلك الشاب ووالده وخطباني من والدي، فقال والدي: لا مانع عندي، ولكن لا بد من مشاورة البنت وأخذ رأيها. ثم قام من عندهم ودخل المطبخ وفتح الثلاجة كما تقول، ثم شرب ماء، ثم عاد إليهما وقال: لا أدري ما أقول لكم، تحدثت مع البنت فرفضت الزواج في هذه الفترة وليست تفكر فيه، وتقول: ووالله أيها الشيخ أنني أرغب في الزواج كما يرغب والدي في المال، وهكذا حطم حياتي وحياة أخواتي حتى بدت العداوة والبغضاء بيننا وبينه، ووالله أننا ندعو عليه ليلا ونهارا، بل في مكة حرسها الله وفي رمضان الناس يبكون خلف الإمام ويؤمنون على قنوته ودعائه، وأنا أبكي من والدي ساجدة أدعو عليه أن يرينا الله فيه عجائب قدرته. ثم في نهاية رسالتها تقول: أدركونا أيها العلماء والمشائخ والقضاة، أدركونا قبل أن نقع في الحرام. انتهت رسالتها وبقيت معاناتها ولا تعليق إلا تذكرة أسوقها لغافل عن التربية وبعيد عن المسؤولية، أقول له: اسمع، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، رواه البخاري. ثالثا: من الأبرياء في سجون هذه الحياة صنف وفئة لا ذنب لها ولا جريمة لها ولا خديعة لها، إنها فئة بريئة سجنت سجن إعدام وهي من التهمة براء. إنها ضحية مؤامرة شيطانية، ضحية لا ذنب لها، جاءوا إلى الدنيا مكبلين بقيود العار، مكبلين بخزي وشنار، لكنهم أبرياء ولو حكم عليهم بسيف الظالمين. أتدرون من هم أولئك الأبرياء؟ أتدرون من هم؟ إنهم أولاد الزنا. نعم، إنهم أولاد الزنا، إنهم أطفال يوجدون عند أبواب المساجد أو عند أكياس القمائم، هكذا ذنبهم، هكذا قدرهم. يلتقي رجل سقط الإيمان من جوفه بامرأة سفيهة باعت عرضها وشرفها بلحظات تدوم حسرتها، وفي سياط الظلم والمعصية يأتي ذلكم الطفل أو الطفلة، وبكل جرأة وقسوة يلف ذلكم الطفل في خرقة بالية ثم يوضع في جنح الظلام عند سلة زبالة في أحد الشوارع. نسوا مراقبة الله لما غابت عنهم أنظار البشر. دخلت إحدى المستشفيات زائرا، وفي أثناء المرور بين ممرات القسم إذا بأرى طفلا صغيرا تظهر عليه ملامح البراءة، يخرج من عينيه ألف تساؤل يحتاج إلى إجابة بل إلى إجابات، يبحث عن يد رحيمة تمسك به، يبحث عن ثدي حنان يرضع منه الرحمة والشفقة، لكن لم يجد شيئا من ذلك. دخلت عليه، اقتربت منه وإذا بالأجهزة تملأ جسده، نظر إلي بنظرة ذهبت بعقلي وأثارت مشاعري، ارتجف فؤادي دون أن أعرف من هو. وجدته فريدا وحيدا، بجانبه رضاعة متهالكة ولفافة مبتلة بدموعه. سألت الممرضة: أين والد هذا الطفل؟ فهو وحيد، فمن يؤنس وحدته؟ بكاء، فمن يهدئ عبرته؟ فأجابت على سؤالي: هذا الطفل جاء به رجل قبل أشهر وجده في قمامة بجانب منزله، لم أنس نظراته إلي، لم أنس وجهه الشاحب، وهو مكبل في خطيئة غيره. رجعت إليه بعد مدة أسبوع، حملت معي بعض الأغراض، دخلت غرفته فلم أجده. سألت الممرضة: أين الطفل؟ فقالت: مات صباح هذا اليوم. إنها معاناة، إنها مأساة، بأي ذنب حمل هذا الطفل ذنب غيره؟ رحل إلى ربه وحيدا كما جاء وحيدا، فماذا يقول أصحاب النطف المحرمة عندما يسألهم ربهم عن جرائمهم؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فش فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب، رواه أحمد وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أين أولئك الزناة من قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أين هم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصف عذاب الأمة على الزنا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فذكر الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واسمع، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء. وفي رواية: وأما الرجال والنساء الذين هم في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني. أخرجه البخاري. أين هم من القصة التي أوردها مالك بن دينار؟ قال: كان جار حداد يمسك النار بيده كما يمسك أحدنا الدرهم والدينار فلا تحرقه، فسألته: ما قصتك وكيف عملت هذا؟ فقال: كانت لي جارة جميلة وكنت أريد أن أعبث بعرضها، فطلبت مني مالا لتقضي به حاجتها وحاجة أولادها، فقلت لها: لا أعطيك إلا إذا خليت بيني وبينك. فقالت: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله، فك كربي. وصممت على هذا، فلما لم تجد أحدا سواي يفك كربها سلمت نفسها إلي. فلما خلوت بها وجلست منها كما يجلس الرجل من زوجته، قالت: يا عبد الله، هل أغلقت الأبواب؟ قال: نعم لقد أغلقتها. قال: نعم لقد أغلقتها. فقالت: بقي باب واحد لم تغلقه. فقال لها: باب من؟ باب من؟ فقالت: باب الله. فيقول: فشعرت ببرد السكينة والخوف فبكيت. فقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي مرضاة لله. فقلت لها: إني سائلك دعوة صالحة تتوجهين بها إلى الله. فقالت: اللهم حرم عليه النار في الدنيا والآخرة، اللهم حرم عليه النار في الدنيا والآخرة. فيقول: فقد نفعني الله بدعوتها، فأنا أمسك النار بيدي في الدنيا وأرجو الله أن ينفعني بدعوتها في الآخرة. إن أعظم خطر على المجتمعات أن تختلط الأنساب وتضيع الأعراض ويكثر أولاد الزنا، وهذا الأمر يوشك أن ينذر بهلاك ودمار. فما ذنب الأبرياء؟ ومن هم السبب في إخراج جيل لا يعرف آباؤهم وأمهاتهم؟ وما حال الطفل إذا كبر ثم وجد نفسه وحيدا بلا أب أو أم؟ هذه معاناة فتاة تقول: كنت كأي فتاة تحلم بتكوين منزل أو أسرة تستظل بظل المحبة والحنان من والديها. عشت مع والدي وأمي حياة سعيدة، كنت الوحيدة لهما، لا أطلب شيئا إلا حضر فورا، ترعرعت في الدلال والحنان، لم يبخل علي والدي بشيء ولم تبخل والدتي بتحقيق طلباتي ورغباتي. ألبس من أحسن الملابس، آكل من أفضل الطعام، أعيش فعلا حياة الرفاهية. كبرت شيئا فشيئا، وصلت إلى ثالث ثانوي، كنت أعد نفسي لتحصيل مجموع كبير لطموحي بأن أصبح ذات شأن في المجتمع. كان والدي يعينني على ذلك، حتى كان يقول لي: لا أدري يا ابنتي، هل سأوافق على زواجك أم لا؟ فأنا لا أستطيع أن أفارقك ولا أخفيك. كان ذلك الشعور أيضا ينتابني، لا أدري كيف أفارق والدي. ومع مرور الوقت وعند الامتحانات وجدت ورقة في حقيبتي، ويا ليتني لم أجدها، وجدت ورقة فيها كلمات دمرت حياتي. عرفت بعدها أني أعيش تافهة رخيصة لا قيمة لي. وجدت في الورقة أنني لقطاء، ابنة زنا، كدت أقتل نفسي. ذهبت إلى والدي، أمسكت بتلابيبه: أنت لست والدي. صرخت في وجهه، بكيت كثيرا، ارتميت في الأرض. حاول إخفاء الحقيقة، أتيت بالمصحف بين يديه ليحلف عليه، تردد، انخرط في بكاء. أما والدتي فلم تستطع أن تخرج إلي، فقد أغلقت على نفسها باب غرفتها. انقلب البيت إلى بكاء وعويل، تدمرت حياتي. لما عرفت أنني ابنة زنا فلا سامح الله من كان سببا في ذلك. ورابعا من الأبرياء في سجن الحياة أولئك الذين سهروا وضحوا بالكثير والكثير، ثم في نهاية الأمر زج بهم في سجن الظلم والقسوة. إنهم الآباء والأمهات، لقد تنكر الزمان لهم، تنكر لهم المجتمع وعلى رأسه الأبناء والبنات. تبدلت الفطرة، تغيرت العقول، تحولت المحبة إلى كراهة والشفقة إلى عداوة. ويا لله العجب، لا يستطيع بشر من الناس أن يصف تلك المحبة والمودة التي يحملها الإبن لأبيه، وكذلك الأب لولده. إنها علاقة حب وحنان، علاقة أسست على سوق المحبة والشوق. الوالد يطير فرحا بجناحيه حينما يرى أولاده بجانبه في صحة ومرح وعافية، يقلق لقلقهم، يفرح لفرحهم. فوقوده وزاده سقف بيته وظلال أطفاله. مر أعرابي فقير يحمل ولديه، يحمل ولديه عراه كأنهم طيور بللها قطر السماء. أخذ يسأل الناس لقمة أو كساء، منعوه فوضع صبيته على الأرض ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أنت ثقتي وذخري، لصبية مثل صغار الذر كأنهم خنافس في جحر. تراهم بعد صلاة العصر وكلهم ملتصقون بصدري، فاسمع دعائي وتول أمري. هكذا العلاقة والمحبة التي فطرها الله عز وجل وغرسها في قلوب الآباء والأمهات. دمعة بدمعة، ابتسامة بابتسامة، حالهم كحال من قال: يا رب إني قاعد كما ترى، وطفلي قاعد كما ترى، والبطن مني جائع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى. علاقة وطيدة، علاقة محبة. فالولد فلذة كبد، ومفارقته أعظم نكد. مات ابن لرجل فاشتد حزنه عليه، وكان الرجل يكنى بذلك الابن، فتأثر الناس لحزنه وقالوا له: لو صبرت لكان أعظم لثوابك. فقال: بأبي وأمي من عبأت حنوطه، بيدي وفارقني بماء شبابه، كيف السلو وكيف أنسى ذكره، وإذا دعيت فإنما أدعى به. وقامت امرأة بغسل ولدها وتكفينه، دمعاتها تسبق خيوط الكفن، ثم قالت: يا قرحة القلب والأحشاء والكبد، يا ليت أمك لم تحبل ولم تلد. لما رأيتك قد أدرجت في كفن مطيبا للمنايا آخر الأبد، أيقنت أني بعدك غير باقية، فكيف يبقى ذراع زال عن عضدي. هذه الفطرة التي خلق الله عباده عليها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولا يتردد إثنان عاقلان في بوح كلمة صريحة أن الآباء معلقون بأبنائهم، ولا ينفي ذلك إلا مكابر معاند. وسبحانه من جل عن الولد والوالد: ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، يا مجري الأنهار عاذبة الندى بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. ولكن للأسف مع هذا كله، هذه المحبة تحولت إلى كراهة وعداء، فأصبح الوالد ثقيلا على ولده، وأصبحت الأم ثقيلة على ابنها وعلى زوجته، حتى امتلأت دور المسنين بالآباء والأمهات. تنكر الكثيرون لآبائهم وأمهاتهم، سيما في هذا الزمن الذي اشتغل فيه الناس بتجاراتهم وأموالهم ومصالحهم الشخصية على حساب آبائهم وأمهاتهم. هذا رجل كبير في السن، بلغ 80 من عمره، له أكثر من 7 سنوات في دار المسنين لم يسأل عنه أحد من أولاده. 7 سنوات في دار المسنين لم يسأل عنه أحد من أولاده. وهذه أم كبيرة على وجهها قصة ألم، سطرتها يد النكران والعقوق، طردها ولدها إلى الشارع فالتقطها جار لهم وذهب بها إلى دار المسنين، فحولوها إلى المستشفى لمعالجة كسر في ضلعها عندما ارتطمت بالأرض بسبب ابنها، بسبب ابنها. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. رواه البخاري. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد تجاوز كثير الأف والنهر، وتجاوزوا ذلك إلى اللعن والسب والضرب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام ولا يجد ريحها منان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه الطبراني. فالله الله في بر الوالدين، الله الله في الحرص على طاعتهما فيما أمر الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وها نحن أحبتي في الله نوشك على الخروج من زيارتنا لأبرياء في سجون الحياة، وقبل أن أودعكم أحمل بين يدي كلمات علها تكون خاتمة خير. فأولها للغرباء: عليكم بالصبر، عليكم بالصبر والحلم، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، السكينة السكينة، والعبادة العبادة، وأقبلوا على الله بقلوبكم وسلوه الثبات حتى تلقوه. دائما قولوا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. والكلمة الثانية للآباء: اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، احذروا من فتح منافذ الشر والرذيلة لهم، أحسنوا تربيتهم فأنتم في زمن كثر فيه الفساد وقل فيه الخير. كونوا عونا لأبنائكم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كونوا لأبنائكم كما تريدون أن يكونوا لكم. وأعظم بوصية هي خير لنا ولكم: الدعاء. الدعاء عليكم أيها الآباء والأمهات بالدعاء لأبنائكم لا على أبنائكم. إذا رأيتم أبناءكم قد انحرفوا عن المنهج والطريق الصحيح السوي فأكثروا من الدعاء. ألحوا على رب الأرض والسماء بأن يصلح لكم في ذرياتكم. أكثروا من الدعاء، وتذكروا قول إبراهيم عليه السلام: وأصلح لي في ذريتي. دعوة الوالد مستجابة، فألذوا بيا ذا الجلال والإكرام في إصلاح النيات والذريات، ثم أطيبوا المطعم والشراب. فإن الله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وبركتي لا منتهى لها. وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تصل السابع من الولد. أصلحوا النيات، أصلحوا أنفسكم، تحروا أكل الحلال ولا تأكلوا الحرام، فإن الحرام والظلم قد يكون سببا في فساد أنفسكم وأبنائكم وأنتم لا تشعرون. في ختام هذا المجلس، والله أسأل وهو القريب المجيب أن يتولانا برحمته وغفرانه، وأن يصلح الأحوال والأقوال، ونسأله كذلك التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يصلح ما فسد من القلوب والجوارح، وأن يهب لنا من الخير أحسنه، ومن العمر أفضله، ومن العلم أنفعه. نسأله أن يديم علي وعليكم ستره، وأن يجعل تحت ستره ما يحب، كما أسأله سبحانه أن يصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية، وأن يوفق العلماء والدعاة لكل خير، وأن ينشر بهم الخير والسنة، وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى. وجزاكم الله خيرا على عظيم حضوركم وجميل إنصاتكم. وكما بدأت بالسلام، أختم أيها الكرام بمثل ما بدأت فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير. تم هذا العمل باستوديو صواف. الهندسة الصوتية والإخراج محمد الكميم أبو عاصم. إنشاد محمد الجلي. وختاما مؤسسة صوات تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وناسوخ 2666662، صندوق بريد 15-15-00، الرمز البريدي 11777. والسلام عليكم ورحمة الله. ناس بدار الظلم صارت سجينا، ما للضعيف ياكسته المساكين، إلا الدعاء والصبر ربي يعينا، دعوة من المظلوم حرقاه تأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا، ما للضعيف ياكسته المساكين، إلا الدعاء والصبر ربي يعينا، دعوة من المظلوم حرقاه تأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا، دعوة من المظلوم حرقاه تأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا، دعوة من المظلوم حرقاه تأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا. الظلم زاد وزاد منها المظاليم، زاد الشقا بقلوب ناس حزينة، اللي كساها الهم والحزن والضيم، ناس بدار الظلم صارت سجينة، يلي بعمرة عاش جرمان وتجريم، بمخدرات طاح طيحة مهينة، لا ترججي منا صلاة وتسليم، ولا يغر أبوه دامه رهينا، يلي بعمرة عاش جرمان وتجريم، مخدرات طاح طيحة مهينا، لا ترتجي منا صلاة وتسليم، ولا يغرب دمه رهينا، دمه رهينا للدروب المعاتيم، أهمل أبوها اللي حدت به سنينا، دمه رهينا للدروب المعاتيم، أهمل أبوها اللي حدت به سنينا. الظلم زاد وزاد منها المظاليم، زاد الشقا بقلوب ناس حزينة، اللي كساها الهم والحزن والضيم، ناس بدار الظلم صارت سجينة، ولا مظاليم عاشوا محاريم، حتى من أبسط حق ينقال وينا، هذه حياة كل أبوها تكاتين، دم القسى في الوقت ياتيك شينا، ولا مظاليم عاشوا محاريم، حتى من أبسط حق ينقال وينا، هذه حياة كل أبوها تكاتين، دم القسى في الوقت ياتيك شينا، عودوا إلى الله وارحموا هالمظاليم، اللي من أقسى ظلم عاشت حزينة، عودوا إلى الله وارحموا هالمظاليم،